استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية: سادسا، الأركان الستة وكيفية الإيمان بها. أولا، الركن الأول الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من كل عيب ونقص. وهذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بناء شخصية المسلم. وفي كتاب العقل والنقل: الإقرار بالصانع ضروري فطري، لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق للخالق، فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته، إذ كان هو الذي خلقهم، وهو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار، وكل ما حصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره. وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم، كما يخاطبهم بذلك في كتابه، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه، ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، بل يكون ما يحبونه كأنبيائه وصالح عباده، إنما يحبونهم لأجله. ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسؤول المحبوب المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه، والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته، واستسلم كل شيء لقدرته، وذل كل شيء لعزته. فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها، بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به. شرطها يعني هو شرطها، الإقرار لله بالربوبية شرطها. نعم. الله عليك. بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به، أولى أن يكون ضروريا في النفوس. وأصل الإيمان قول القلب وعمله وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا وهذا. وقال: وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أعظم وأكثر، وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، وكانت معانيه أدل. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه. وله سبحانه في كل لغة أسماء، وله في اللغة العربية أسماء كثيرة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء وأنها لا تنحصر في 99 كما في أحاديث أخرى. وفيه من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له من محدث، وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لا بد له من واجب. أن وراك ما تنتبه للعراق، وفيه من القضايا الكلية الضرورية قبل هذا، والصواب الذي عليه نعم. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنحصر في 99، يعني أسماء الله الحسنى أكثر من هذا بكثير. نعم. كما في أحاديث أخرى. نعم. وفيه من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له من محدث، وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لا بد له من واجب. والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية وعلامة عليه، إلى أن تندرج تحت قضية كلية. وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه أن له محدثا بنفسه، والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهو أن كل محدث فلا بد له من محدث. وفيه: ومن أنكر من أهل الإلحاد وجود الرب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو. نعم. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجودات سواه وما سواه بخلاف ذلك، وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل من في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. والمعنى أن الله هو موجد الأشياء سبحانه وتعالى، وهي موجودة عنه، هو الذي أوجدها، فهي مضطرة إليه، وهو سبحانه وتعالى غني عنه. هذا في تقرير توحيد الربوبية، في توحد الله عز وجل في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره. وهذا الخلق والملك والتدبير وغير ذلك آثار عن أسمائه سبحانه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة. فتوحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله أثر عن توحده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. والمخلوقات الموجودة كلها أثر عن أفعاله هو سبحانه، هو الذي أوجدها وهيأها لما خلقها له، وهو القائم بها، وهي محتاجة مضطرة إليه. من هذا شأنه سبحانه وتعالى؟ فهو الإله الحق الذي لا إله غيره كما لا رب سواه سبحانه وتعالى، لا إله غيره كما لا رب سواه، المتفرد بالربوبية والأسماء الحسنى والأوصاف العلى والأفعال الحكيمة، هو الذي يجب أن يفرد بالإلهية وأن تخلص له العبادة بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. تقرر بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح وأهل اللغة والحس والفطرة توحد الله عز وجل في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره وحاجة المخلوقات والملك إليه، وأنها لا غنى بها عنه طرفة عين. فبهذا يتبين أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات دليلان على انفراد الله جل وعلا بالإلهية واستحقاقه للعبادة بما شرع على الذي شرع، وأنه يتعين على جميع المكلفين أن يخلصوا له في العبادة لتفرده سبحانه بالإلهية، ولذا وأن لا يشركوا به شيئا كائنا من كان، فلا يسووا به أحدا ولا يمثلوا به أحدا ولا يشركوا به أحدا. ودليل ذلك نصا في القرآن العظيم قوله تعالى في أول أمر في القرآن العظيم، أول أمر في ترتيب سور القرآن وآياتها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب من الله عز وجل لجميع الأناس العقلاء الذي يأنس أحدهم بغيره من جنسه، وهذا يشمل الجن والإنس الذكور والإناث. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما هو مبرر مسوغ عبادة الله وحده بس؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالمتفرد بالخلق هو الإله الحق المستحق العبادة وحده لا شريك له، والذي لا يليق أن يشرك به أحد معه في أي شيء من خصائصه وحقه. ما الحكمة من الخلق؟ قال لعلكم تتقون. تتقون إيش؟ تتقون الشقوة في الدنيا والعذاب في الآخرة، لأن طريقكم إجباري ما هو باختياري، أنتم خلقتم من ماء مهين، الله الذي خلقه في أصلاب آبائكم وينتقل بمشيئته وتقديره إلى أرحام أمهاتكم، ما لكم دور في هذا أصلا ولا تدرون ولا تشعرون. ثم تخلقون في أرحام أمهاتكم حتى يستكمل خلقكم الذي قدره الله لكم، ثم تخرجون من أرحام أمهاتكم إلى هذه الدنيا، لا علم لكم بهذا ولا اختيار لكم، إجباري. ثم يتولى رزقكم الله جل وعلا سبحانه، ويسخر لكم ما يسخر من يسخر في دنياكم، ويسوق لكم ما كتب لكم من الرزق، ولا يحدث منكم حركة ولا سكنة إلا بعلم منه سابق ومكتوبة. فتقضون أعماركم إلى آجالكم التي قدرت لكم، وتستنفدون أرزاقكم التي كتبت لكم، ويحين حين موتكم، فتنتقلون من الدنيا هذه إلى البرزخ من غير اختيار منكم، حتى لو أن الإنسان جنى على نفسه فهو مسؤول عن جنايته، لكنه ما نظر القدر ولا شيء. فمن انتهى أجله يرحل إلى مستقبله، في البرزخ تبقون ما شاء الله إلى حين البعث حتى يستكمل عدد الخليقة وينتهي عمر الكون ويحين يوم القيامة الذي هو موعد الحساب والتقرير بالأعمال والجزاء عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يبعثكم الله عز وجل بغير علم منكم وبغير تسبب منكم وبغير اختيار منكم، واضح؟ تحشرون بعد البعث إلى موقف الحشر وتتنقلون في عرصات القيامة المحشر ثم موضع الحساب والتقرير بالأعمال ثم موضع تطاير الصحف توثيقا للأعمال التي أقررتم بها ثم الموازين التي تبين فيها مقادير الأعمال وما تستحق من الثواب والعقاب ثم يكون الصرف صرفكم إلى مستقركم فريق في الجنة الله يكون منهم فريق في السعير هذا بعد الموازين بعضه قبل الحوض وبعضه بعد الحوض هذه عرصات القيامة هذه الخطوات كلها إجبارية ما لكم اختيار فيها ولا لكم حتى توقف ولا رجوع فأنتم متجهون إلى ربكم شئتم أم أبيتم يا أيها الإنسان وإنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه هذا يبين تفرد الله جل وعلا في ربوبيته في تدبيره لخلقه وملكه وهذا أثر عن أسمائه وصفاته فساق لك الدليل الأول الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني آباءكم وأجدادكم إلى أبيكم آدم للإنس سلسلة و أنتم ما بينكم وبين أبيكم آدم جد حي ما تجد الجد الثالث والرابع وما فوق أبدا فمعرق لكم في الموت تعرفون هذا مسلمون بهذا فلا بإمكانكم العودة ولا بإمكانكم التوقف والمسير إجباري إذا انصرفتم لأنكم صرفتم يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد يعني في الدنيا الانصراف من عند الموازين من بعد الموازين ومن بعد الحوض كل أمة وراء من كانت تعبد في الدنيا فانظر أنت من تعبد واضح فيكون الناس فريقين الفريق الأول ضلال أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس تمثل لهم معبوداتهم كهيئتها يوم عبدت وتقدمها إبليس بل أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس يقال لهم انصرفوا فيقولون عطشنا يا ربنا نريد أن تسقينا فتمثل لهم النار كهيئة السراب يحسبونها ماء فيذهبون إليه ويتساقطون فيها عباد الأوثان تمثل لهم معبوداتهم على هيئتهم عباد الأحجار مع الأحجار وعباد الأشجار مع الأشجار وعباد كذا كل معبود من دون الله يمثل على هيئتهم عبد وتقدمهم إبليس فيتبعونه ويتساقطون في النار ويقول لهم في النار إن الله قد وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخرفتكم وما كان لي عليكم من سلطان لأن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمغنى عنكم ولا أنتم مغنى عني شيئا إني كفرت وما أشركتم لي من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فانتهوا هؤلاء الذين يعبدون الأوثان والذين يتركون عبادة الله أصلا يعني ملاحدة والضلال من أهل الكتاب الذين جعلوا العزير ابن الله معبود مع الله، والمسيح ابن الله، ابن الله معبود مع الله، وأشباه. يبقى المتبعون للرسل عليه الصلاة والسلام، منهم المتبع الحقيقي وهو المسلم والمؤمن والمحسن، ومنهم المتبع ظاهرا وهو المنافق. فهؤلاء يكونون عند الحوض بعد ما صرفوا من عند الموازين، يكون عند الحوض. فيرد المؤمنون بأجناسهم كل حسب حاله واستقامته في الدنيا الحوض حسب إيمانه، ويطرد المنافقون، يرادون مثل الإبل العطاش تصرف عن الماء، فيقال لهم ما تنتظرون؟ ليش ما صرفتوا؟ فيقولون إنه قيل لنا لتتبع كل أمة من كانت تعبد ونحن نعبد الله عز وجل ننتظر أن يأتينا الله ربنا. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير التي يعرفون، غير اللي رأوها في الحشر، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا. يقول هل بينكم وبينه آية تعرفون؟ يقولون الساق، الساق. فيكشف الله لهم تعالى عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة يسجدان في الدنيا اختيارا، ويذهب المنافق والمنافقة كي يسجدان، فيعود ظهر أحدهما طبقا واحدا كظهور البقر، كصياص البقر. لو أراد السجود على وجهه يمنع، ويسجد على ظهره يرتفع كذا، يحاول السجود ولا يستطيع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تلقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اصحى تكذب بهذا، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. فعندئذ يذهب الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته فيتبعونه، برهم وفاجرهم، فيمرون بالظلمة قبل الصراط عرصة، مكان مظلم قبل الصراط، فيعطون أنوارهم كل بحسب إيمانه. فالمؤمن الحقيقي يعطى النور الكامل الذي يحيط به بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وما نقص من الإيمان نقص من النور بحسبه، حتى يعطى أحدهم نورا قدر إبهامه، إبهام رجله، وينطفي تارة بعضهم ويضيء أخرى. ويعطى المنافقون أنوارا كاذبة مثل كذبهم في الدنيا، خدعة، يخادعون الله والذين آمنوا. فإذا خرجوا من هذه الظلمة، وإذا الصراط منصوب، يتبعون ربهم جل وعلا، فيمرون على الصراط فتنطفئ أنوار المنافقين، وتتضاءل وتضعف أنوار المسلمين المقصرين الذين كثرت خطاياهم، حتى إنهم ليطؤون الجمر على الصراط، ومنهم من ينطفئ نور تارة ويضيء أخرى. وكم من أهل إيمان جعل الله وإياكم منهم، تقول النار له جزء يا عبد الله فقد أطفأ نورك حري، وما نقص أو من نقص إيمانه ارتكاب الموبقات كبائر وغيرها يكون على خطر أن تخطفه الكلاليب التي على الصراط، كلاليب تخطف الواحد تلقيه في النار ويخرج، وتلقي ثاني وثالثة وإلى آخر. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، الله يجعلنا ويكون فائزين. فالمقصود من هذا إنهم على الصراط على أحوال، كل بحسب إيمانه، كل ما كمل الإيمان صار الورود على النار آمنا، صار الإنسان محاطا بنوره، نور إيمانه، صار أسرع لعبوره على الصراط. ولذلك قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ليش قالوا؟ لأنها انطفأت أنوار الآخرين. واغفر لنا، يعني ما كملنا إيماننا، نستغفر الله ونتوب إليه، قصري إنك على كل شيء قدير. والثانية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، بشارة تجيهم ومع الصراط تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، صبروا ناخذ منكم نور، لأن انطفأ النور. قيل ارجعوا فالتمسوا نورا، ارجع وراكم، روح خذوا نور مثل ما كنتم. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه من جهة الجنة فيه الرحمة وظاهرهم جهة النار فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وورثتكم الأمان. هذا الفصل كيف ينبغي الإنسان يهتم، هذا الطريق مرسوم مرسوم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجع إعادة خلق لقادر. متى؟ يوم يتوب للسرائر يوم القيامة. وانظر حين ظهرت السرائر على الصراط فما لهم من قوة ولا نصر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظروا كيف. فلذلك الله عز وجل بدأنا هو من رحمته وفضله بالخطاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قادكم لعلكم تتقون. وإيش غير الخلق؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة مبسوطة مسهلة، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل جعل السماء بناء محكما فيها آيات بينات ودلالات ظاهرات على وجوب توحيد خالق السماء والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمرات رزقا لكم. فالذي هذا الخلق خلقه وهذا الملك ملكه والتدبير تدبيره والمرد إليه وهو المتكفل بشؤونكم كلها هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق ما شرع وعلى وجه الذي شرع، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. ولهذا ختم الآية بقوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله من خلقه أمثالا يضادونه، تزعمون أنتم أنهم يستحقون مثل ما يستحق. إيش فعلوا لكم هؤلاء؟ لا خلقوكم، لا دبروكم، لا رزقوكم، لا ملكوا حياتكم، لا ملكوا موتكم، لا يبعثونكم، لا يستحقون شيئا من العبادة. فلا تؤلهوهم مع الله ولا تصرفوا لهم شيئا من حق الله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا بل وأن يدخله الجنة، يجعلكم من الجنة. هذا التوحيد، فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، يعني توحد الله جل وعلا بربوبيته بخلقه وملكه وتدبيره وتدبيره المحكم وأفضاله التي لا تحصى، هو المسوغ لأن يعبد وحده لا شريك، وهو الدليل على وجوب عبادته جل وعلا، وهو حق على العباد أعظم الحقوق. ومن أشرك بالله وهو يعلم هذا، هذا يتلى على مسامع الناس من يوم نزل إلى أن يأتي الله بأمره، والآن يترجم بمختلف لغات العالم. اليوم المصحف يترجم ترجمة حية مع القراءة مع التلاوة حتى تقوم حجة الله، وهذا من تسخير الله جل وعلا ومن نعمة الله على العباد. هذا دليل وجوب التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن يوحد الله سبحانه وتعالى في اسمه فلا يجعل له سميا من خلقه، وفي صفاته وفعله فلا يجعل له مثلا من خلقه، وفي ربوبيته فلا يجعل له شريك في ملكه، وفي إلهيته فلا يجعل معه إله من خلقه، وهو الند لا يجعل له ند، فلا تجعل الله أندادا، بل يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويعظم ويجل ويتأدب معه ويشكر ويذكر ويدعى ويتضرع إليه ويثنى عليه ما هو أهله، ويلح عليه بطلب النجاة من النار والفوز بالجنة، نسأل الله ذلك. فلا تجعلوا الله أندادا أنتم، فيوحد في اسمه ووصفه وفعله وملكه وإلهيته وعبادته، ولا يجعل له ند ولا كفء من خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تبارك وتعالى قرر بأنواع الأدلة تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة، وبناء على ذلك بيّن لعباده أنه هو الإله وحده الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. فمن عبد الله عز وجل جعله جارا له في جنته، المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن كفر به وأشرك به فمآله سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذب على الله عز وجل وأعطى الحق لغير مستحقه. إنه من يشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لله جل وعلا، إنه منع حقه وأعطي الحق لغيره، وهذا الظلم من مات عليه لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما ذلك من يشاء. وهذا الظلم يحبط العمل كله، الشرك الأكبر ما سابقه وما قارنه وما يلحقه ما لم يتب صاحبه. إنه من يشرك بالله لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن مات على هذا الشرك فهو من جثى جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو ومن أشركه مع الله إذا كان المشرك راضيا داعيا إلى أن يشرك مع الله أو معجبا بذلك مقرا له. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير والعياذ بالله، وهم فيها لا يسمعون. فاعترض بعض الكفار من الضلال أهل الكتاب ومن الكفار المشركين، قالوا منا من يعبد المسيح، ومنا من يعبد العزير، ومنا من يعبد اللات، ومنا من يعبد ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ونعبد الصالحين ونعبد الملائكة، إذن نحن وإياهم في النار. قال تعالى ردا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. متى هذا؟ يعني الله يكون من هذا الوعد الكريم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني يوم القيامة وعدا علينا إن كنا فاعلين. فبين الله عز وجل مآل الموحدين ومآل المشركين بالتفصيل، ما لحد شيء، ما لحد شبهة نهائي. وما من شبهة أوردها المشركون والكفار على ترك عبادة الله جل وعلا والتوجه لغيره إلا وردها الله عز وجل ووضح الحق وضوح الشمس في نحر الظهيرة. ومن أعرض فهو الشقي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما لي أحد حجة على الشرك أبدا نهائي. كيف الإنسان يخطط لمستقبله؟ كل أحد عاقل الآن في الدنيا يخطط لمستقبله بعدها الثانية اللي هو فيها إلى نهاية اليوم، إلى الليل بعده، إلى اليوم الثاني اللي بعده، إلى سنين طويلة، وهو يعلم أن الأجل قد يعرض له أسرع ما يتوقع ولا لا؟ كيف يخطط لأمله الدنيوي ولا يخطط للآخرة؟ ما هو هذا غبي؟ شقي؟ أي كيف يعني؟ هذا هذه الغفلة. ولهذا وصف الله عز وجل الكفار وأتباعهم بالغفلة، ولا تغفل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا أولئك هم الغافل، يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا ومن آخرة غافل. فانظروا كيف الأمور، ما لأحد حجة على الشرك أبدا، حجتهم داحضة عند ربه، وهم الذين فرطوا وهم الذين عرضوا أنفسهم للمخاطر لأنهم لم يستسلموا لله رب العالمين. وهم المعنى لم يستسلموا لشرعه، ولهم مستسلمون لقدره، ما حد منهم يدفع عن الموت، هل في أحد يدفع الموت؟ ما في. فجاءهم الموت ولم يدفعوا، كم أهلكنا قبلهم من قرن، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ تسمع صوت كونهم أنكروا البعث، هذا من عندهم يعني، هم اللي جنعنا وكيف ينكرون شيء وهم ما يعني ما يدرون عنه أصلا، ما عايشوه، أخبروا به، ليش ما صدقوا الخبر؟ كذبوا. ما الذي حملهم على التكذيب؟ الدنيا، ليحافظوا على رئاستهم ويضمنوا ولاء أتباعهم لهم بس، يؤثرون الحياة الدنيا على خطر الواقع. ما أنكروا البعث إلا لإنكار الحساب والجزاء حتى يحافظون على أتباعهم وينتفعون منهم في دنياهم بس. ولماذا الله عز وجل قال إن النار وقودها الناس والحجارة؟ هم عباد الأوثان يعني. فهذا تقرير التوحيد، أن توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل في ربوبيته أي في خلقه وملكه وتدبيره ورزقه وأفضاله، آثار عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة. ولهذا يسمى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يعني دليلان على وجوب إفراد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته، يسمى توحيد الإلهية والعبادة توحيد القصد والطلب. فاعرف الله عز وجل بما تعرف به إليك، هو الذي تعرف إليك. اسمع قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر السورة، اسمع قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفي كل شيء، يعني هو خلق السماوات والستة أيام وسوى عرش، يعني ما يجي في الأرض ويخرج منها ومنزل السماء ويخرج فيها، هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هو ملك السماوات والأرض الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عالم ذات الصدور. الله يتعرف عليك هو نفسه، وثمرة هذا التعرف ذا أنك تعبد الله وحده بما شرع وعلى وجه الذي شرع، على وجه شرع، وتجتنب الأهواء والبدع والشرك الأكبر والأصغر. والكفر، لأن المشرك كافر والكافر مشرك، لكن المشرك أظهر الشرك وأبطل الكفر، كفر بالتوحيد وأظهر الشرك التعلق على غير الله، والكافر أبطل الكفر، أظهر الكفر الجحود يعني وأبطل الشرك، اتخذ إلهه هوى. ولذا قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. يدعو مع الله مشرك وسمه كافر. ينبغي الناس أن يعقلوا هذا. الله تعالى تعرف لعباده، يعني عرف عباده على نفسه بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة وتدبيره للملك والملكوت والمخلوقين، وبين لهم أنواعا من فضله ورحمته وإحسانه وعفوه ولطفه ورحمته وكذا وكذا، وطلب منهم شيئا واحدا هو أن يوحدوا أن يعبدوا ما شرع، على وجه الذي شرع وعلى منهاج رسوله ونبيه الذي أرسله الله، نبأه الله وأرسله يطاع ويتبع. فأكثر أبى أكثر الناس إلا كفورا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. بهذا يعرف المؤمن الموحد فضل الله عليه، أن الله وفقه لمعرفة التوحيد وثمراته العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، وشؤم الشرك وأنه سبب الشقوة والعذاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتذكرون ويجتمعون يتذكرون نعمة الله عليهم بالهدى للإسلام، ويقول أحدهم لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا التوحيد، أن يوحد الله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وحقه، وأن ينزه عن النقائص والعيوب ومماثلة خلقه. هذا هو حق الله عز وجل، هو أوجب شيء على المكلفين، وهو سبب الإسعاد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ضمن الله عز وجل الإيمان والهدى والأمان والهدى للموحدين المؤمنين، وضدهم الكفار المشركون عاشوا في الدنيا على ضلال وشق، ويوم القيامة مخلدون في الجحيم أبد الآباد، أبد الآباد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. جعل الله وإياكم من أئمته المؤمنين خير البرية. لكن ما فيه في الدنيا أوضح من التوحيد، ما فيه، لأن كل شيء دليل على التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأظهر شيء أن الله نصب على توحيده كتابين مبسوطين مفتوحين، يعني الأول كتاب مسطور وهو القرآن العظيم وبيانه من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، يعني كتب الله المنزلة وبيان رسله المرسلة، والثاني كتاب منظور هذا الكون بما فيه، هو الكتاب المنظور. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت كل سيروا في الأرض فانظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما عنها معرضون. هذا أظهر ذلك، يعني ما يستطيع الإنسان يغمض عن هذا الدليلين ذي. شوف يعني من الذي يطلع الشمس ويجريها في الكون ويغيبها إلا الله عز وجل؟ من الذي جعل الليل سكن والنهار معاش إلا الله عز وجل؟ من الذي يزجي السحاب ويمطر المطر وينبت النبات ويجد الأرزاق إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي بيده الملك والتدبير للملك كله إلا؟ ولذلك الله وحده هو الباقي وسوى فاني، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعبد الفاني ولا تعبد الباقي؟ والأول والآخر والظاهر والباطن في كل شيء، يعني اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغنم عنا. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقرير التوحيد، يعني مقرر بأحسن عبارة بأوضح إشارة، ولو ما في هذا إلا أن الله تعالى وحده هو مالك حياتك ومالك رزقك ومردك إليه، وين تروح؟ من يتصرف هذا التصرف غير الله جل وعلا؟ ما تعبده الذي خلقك وأحسن إليك وأمرك بيده؟ لكن الله عز وجل وصف الكفار بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيل، لأنهم حتى عقولهم ما استعملوها، أعطاهم الله عقول ونور عقولهم بالشرع ورفضوا الشرع، أعطاهم الله إرادات وقدر ليعبدوه واستعملوها في معصيته والشرك به الكفر به. أنعم الله عليهم النعم ولم يشكروا، أنذرهم بالموت ولم يعتبروا به ولم يتعظوا بالموت، قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى، قالوا وما أهلكم إلا الدهر. انظر كيف، هذا أمر عظيم، التوحيد أمر عظيم والشرك أمر خطير، توحيد أمره عظيم وكريم والشرك أمره خطير شره مستطير ودائم. لذلك الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله بدأ في بيان معنى التوحيد وتكلم على توحيد الربوبية، ونقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يبين توحد الله عز وجل في خلقه وملكه وتدبيره، وأنه تعالى وحده هو الموجود واجب الوجود، هو الموجود واجب الوجود، وأن الموجودات كلها هو الذي أوجدها فهي موجزة له، وأمرها بيده وفناؤها لا بد منه ومردها إليه. هذا تقرير الشيخ كذا بالأدلة حتى يقيم الحجة على الملاحدة الدهريين وعلى الكفار المشركين وعلى المغضوب عليهم والضالين من يكتسبون الكتب السماوية كاليهود والنصارى ضلع اليهود والنصارى والمجوس، وعلى أهل الكلام والجدل والفلسفة كلهم يرد عليهم بأدلة الربوبية وبدلالة العقل والفطرة والحس، وأنها مثل دلالة أو مؤيدة لدلالة الشرع، دلالة الكتاب والسنة والإجماع، فإنها تؤيد هذا ولا ترده ولا تصرف عنه. لكن من عطل عقله وأعرض عن رشده ما في حيلة. لذلك كان تعرف من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، مثل ما عمي في الدنيا يحشر يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجد من أسره ولم يؤمن بآية ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. بين الله عز وجل قال ما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. ونزه سبحانه وتعالى نفسه عن العبث وعن اللهو وعن العجز وعن السنة والنوم والموت، ليدل على أنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه. وقال خلاصة ذلك في آيتين من القرآن العظيم صريحتين في الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ينبغي الناس أن يعرفوا هذا، أن يوحدوا الله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله وفضله وحقه، وأن ينزهوه عن السميع في أسمائه والمثل في أوصافه والشريك في ملكه وأفعاله والند في إلهيته وعبادته والكفء في جميع خصائصه وشأنه. لم يكن لهم كفء أحد. فهمنا؟ ينبغي الناس يعقلوا هذا الشيء، مردهم إلى الله عز وجل. ومن لم يرضي الله تعالى سخط الله عليه، من سخط الله عليه خلده في عذابه. يغامر الإنسان في حياته من أجل الدنيا، الناس يهتمون فيما بعد الثانية اللي هم فيها، ماذا سيفعلون وما ينتظرون وكذا وكذا وكذا، ويخططون للمستقبل كما يقولون، تخطيط للمستقبل والطموح، ولكنهم ناسين معرضون عن البرزخ عن القبر وما فيه، ومعرضون عن يوم القيامة وأهوانه، ومعرضون عن مستقر من جحد الله عز وجل كفره. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ومن الآخرة هم غافلون. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل. فتوحيد الأسماء والصفات دليلان على وجود توحيد الإلهية والعبادة، على وجوب توحيد العبادية والعبادة الإلهية والعبادة، فهما مقدمتان، وتوحيد الله والعبادة نتيجة. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله بخلقه وملكه وتدبيره وحكمته في ذلك وفضله على خلقه، وتوحيد الأسماء والصفات وتوحد الله عز وجل في أسمائه وأوصافه وأفعاله، لأن كل أفعاله سبحانه وتعالى أفعاله سبحانه آثار عن أسماء وصفات، وهي ظاهرة في خلقه وفي ملكه. ومن لم يكفي هذا الدليل فهو أعمى، أعمى البصيرة، فمفتح البصر لكنه أعمى البصيرة. ولهذا الله عز وجل وصف كلامه وكتابه بأنه تبصرة ونور وضياء وهدى وشفاء وموعظة وذكرى، لأنه أبدى وأعاد في بيان حق جل وعلا وفي ثوابه لمن أطاعه وعقابه لمن عصاه في عاجل الأمر وعاجل. وضرب الأمثال على ذلك وقال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكس، هذا المشرك، ورجلا سلما لرجل، هذا الموحد، هذا من باب التقريب للأذهان. فالمشرك إن عبد هذا أغضب ذاك، وإن امتثل أمر هذا عصى ذاك، فهو في حيرة ولجة ما يدري ايش يسوي. والموحد يعبد الله عز وجل بما شرع، فهو على طمأنينة وهدى، وينال من الله الفضل والرضا، ومطمئن في حياة الدنيا والأخرى. فإن آمن وتطمئن قلوب بذكر الله، على بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. انظر فرق هذا هو. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه من عمل بصير. كل شيء وضحه الله عز وجل، فلا ما لمشرك ولا لكافر ولا لمبتدع ولا ليهودي ولا لنصراني ولا لملحد ولا لعلماني ولا لحد، ما لحد الحجه بها ابدا، الا انهم اتبعوا اهواءهم وعبدوا شيطانهم عباده ظاهره او خفيه. أرأيت من اتخذ إلها وهواه فأنت تكون عليه وكيل، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون وهم كالأنعام بل هم ضلوا سبيل. فالحمد لله على هدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. يعني له وسوسة يسمعون أثر كلام الله عز وجل، له وسوسة تشبه وسوسة السلسلة التي تجر على صخرة صمة، هذا من باب التقريب، فهو أقوى وأعظم، ولذلك يصابون بالغشي وهم الملائكة على خلقهم العظيم، يغشى عليهم يغمى عليهم ويحتاجون إلى الله عز وجل أن يزيل أثر الغشي والغمى، وهو التفزيع. إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الغشي والغمى، تساءلوا يعني ما الذي تكلم الله تعالى به، يخصنا، يأمرنا بشيء، ينهانا عن شيء، فيجيب بعضهم بعض، يقول لهم مراجعهم رؤساءهم قال الحق وهو العلي الكبير. قد يكون تفصيلا لمن يعنيه الأمر وإجمالا لمن لا يعنيه الأمر. وقول الله عز وجل إما وحي إلى رسله بالدين بالشرع، وإما وحي إلى ملائكته رؤساء ملائكته بتنفيذ أمره في ملكوته وخلقه. هذا نعم أحسن الله. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. الذين يعبدون الملائكة، هذا خبر الله عز وجل الملائكة أنهم مجرد سماعهم لكلام الله يكون لسماع للأثر لكلام الله أثر في نفوسهم، يغمى عليهم ويفقدون الشعور والوعي. هذا يعبد؟ يصلح أن يعبد؟ يتخذ إله الملك وهو على الحال؟ لا، هذا في إبطال الشرك ولو كان بدعوة الملائكة، دعاء الملائكة الذين هم الكرام، هم ما يرضون الشرك، يتبرؤون ويمحشون جميعا، ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك نزهك على الشرك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعبدون إبليس أكثرهم بهم. هذا في إبطال التعلق بغير الله ولو كان ملكا مقربا. في الباب السابق إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج وجهه أو رأسه وكسرت رباعيته وألقى في حفرة وأشيع بأنه قد مات، في إبطال التعلق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم وأشرفهم وسيدهم. انظروا في طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في ترتيب الأبواب في إبطال الشرك، إبطال شبه المشركين. هؤلاء الملائكة المقربون حالهم أنهم إيش؟ يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن يقول منهم إني إله ذلك نجي جهنم لو قالوا، ولا يقول حاشاهم. فهل يعبدون؟ هم كذا عباد مكرمون، ما يرضون بعبادة أحد لهم، فالتعلق عليهم وصرف حق الله لهم، خالص حق الله لهم، ضلال وحمق وغباء وظلم وجور. هذا الباب، النصوص تذكر في الباب لإبطال التعلق على الملائكة، لأن بعضا من المشركين وخاصة من أهل الكتاب ينتسبون الكتب السماوية كاليهود والنصارى والمجوس الحكوم بهم لأن له شبهة كتاب، تعلقهم على الملائكة. والله تعالى بيّن بيانا قاطعا أن كل مخلوق يتعلق عليه سيتبرأ منه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك سبحانك، ما يكون لي أن أقول بهذا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، ما ليس لي به حق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هذا يوصل في الرسالة أنا. وهكذا جاوبت الملائكة، وهكذا قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا يعني بالشرك إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا وعبدوا من دون الله من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، راحت المودة وصارت عداوة. وقال الذين اتبعوا العابدون لغير الله يتمنون خلاص فات الوقت والأوان، لو أن لنا كرة الرجوع إلى الدنيا فنتبرأ منهم، تشفى منهم يعني كما تبرأوا منا. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم شركهم حسرات عليهم، والنتيجة وما هم بخارجين من النار، ما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبد أبد الأبد، كلما أراد يخرج منها أعيدوا فيها وكلما ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فكل مؤله ومعبود من دون الله سيتبرأ من عابده يوم القيامة، وتكون عبادته له حسرة وندامة وشقوة وعذابا خالدا مخلدا أبد الأبد. هذا ذكر الله عز وجل عن إبليس، قال إن الله وعدكم يعني إذا دخلوا النار مع إبليس يحضر له منبر ويخطب فيهم خطبة، هذه الخطبة من مضمونها هذا القول. قال الشيطان لما قضي الأمر دخلوا النار كلهم يعني. إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما لي حجة ولا شيء ولا جيوش ولا غير ذلك، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي باختياركم فلا تلوموني، يعني منيتكم وعدتكم وأخلفتكم كذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مغن عنكم شيء وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام، جعل الله فيكم منها جنة. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى عن الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب، اتكل وتخاف الله ما اشتركت ودعوت إلى الشرك وإلى الكفر، لكنك الساعة لأنه رأى الوعيد الذي ينتظره. ينبغي الإنسان ينتبه، الشيطان يستدرجك بالمعصية وخصوصا الشهوة ليقودك للمعصية الصغيرة، فإن اندرجت معه وتبعته قادك للكبيرة، فإن اتبعته أورد عليك الشبهة حتى عندك الشك والتردد والحيرة، فإن اتبعته زين لك وسول لك حتى يوقعك في الشرك والكفر ثم يتبرأ منك. ولهذا الله تعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، قال إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. إنهم ما يصيرون كذا حيث أنه إذا جاء الشهاب فوق يضربهم جميع يصيرون كذا مايلين واحد على الثاني حتى إذا أخطأ الأول أصاب الأول يخطئ الثاني وما بعده وإن أصاب الثاني يخطئ الثالث وما بعده. هذه حيلة لهم لاستراق السمع يعني. واضح؟ إيه. لأنهم يعرفون الطرقات التي تسلكها الملائكة في نزولها في تدبير أمر الله في ملكوته فيترصدون عليها ليعرفوا شيئا من أخبار الغيب. يولد زعيم يموت زعيم يحدث حرب يحدث كذا يحدث قحط يحدث مرض وباء يحدث كذا ما يتفوه بالكهنة. هؤلاء الشياطين هم مسترقة السمع يترصدون على هذه الطرق لعلهم أن يخطفوا كلمة واحدة خبر يكذبون معها بمئة كذبة. والكاهن يكذب كذلك والساحر وغيره. والله تعالى حكيم عليم قد يجعل الكلمة تمضي لفتنة العباد وقد أنه يهلك الجان المسترق فلا تصل الكلمة إلى الساحر وكان. نعم. أحسن الله عليكم. وصفه سفيان بكفه فحرفها بين وبدد بين أصابعه. حرفها يعني قال خلاها مائلة ما هي كذا لا مائلة واحد يصير فوق الثاني لكن عن يمينه ويسارانه إيه للتوقي توقي الشهاب. نعم. إذا كان الله كاتب أن الشهاب يصيب أصحاب ما ينفع لكن الله أراد الاختبار للعباد هل يصدقون المرسلين والنبيين أو يصدقون الكهنة والسحرة والعرافين عباد الشياطين. نعم. أحسن الله. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه. بات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا السياق في الباب في الغالب أنه في الكلام الكوني القدري الذي يحصل به تدبير الملك والخلق. نعم. أحسن لكم. إذا أراد الله تعالى أما أنت الوحي الديني الشرعي فالله تعالى نص أنهم عن السمع لمعزولون ما يستطيعون ينقلون من شيء ما يخطفون ولا كلمة واحد ولا حرف واحد. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول. إنه لقول رسول كريم وما هم بقول شاعر قليلا ما ذكر ولا بقول كاهن تنزيل من رب العالمين. فهم يحال بينهم بين اختطاف الكلام الديني الشرعي هذا يسبب اللبس والشك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. انظر هيبة السماوات لله جل وعلا كيف تصيبها الرعدة والخوف، وابن آدم ما يخاف، تجرى على معصية الله ولا يبالي بالعواقب، مسكين الله يعصمنا وإياكم من الزل فكنا وإياكم صالح القول والعمل. نعم أحسن الله عليكم. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا صعقوا فإذا سمع ذلك أهل السماوات أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل يعني على جبرائيل يكلمه الله من وحيه بما أراد بالتدبير الملك والخلق، فجبرائيل عليه السلام يبلغ هذا الأمر لمن يعنيه، لأن الملائكة عليه السلام مجموعات، كل مجموعة لها اختصاص، ملائكة الأرواح وملائكة الأرزاق وملائكة التدبير الخلق والملك، الرياح السحاب كذا كذا، الشمس القمر غير ذلك النجوم، كل هذا يدبر بواسطة الملائكة. فجبريل عليه السلام يؤدي الرسالة إلى من يعنيه الأمر، والغالب أنه الرئيس، رئيس الملائكة المختصين بهذا الاختصاص، والرئيس يأمر من تحته. تنبيه، هذا يتعلق بالتدبير الخلق والملك. نعم أحسن الله عليكم. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. السؤال ما هو بالاستشراف، لكن هل يعنينا، هل لنا علاقة فيه، هل نسوي شيء مطلوب منا. نعم أحسن الله عليكم. ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، لأن الله لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير، والمعنى أنه ما يخبرهم شيء ما هم من اختصاصه ولا لهم علاقة فيه، وأدي الرسالة إلى المعني بها. نعم صلى الله عليه. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل يعني بالوحي، يثنون على الله عز وجل ما هو أهله بغاية من الأدب والذل والخضوع. نعم صلى الله عليه. الخوف والرجع رحمة الله. نعم قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى، أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مزيد إيضاح لبطلان الشرك وبيان ضلال المشركين في دعوتهم الخلق. بيانا ما هم فيه كلمة قبله مزيدة، مزيد إيضاح لبطلان الشرك وبيان صلى الله. أراد المؤلف مضاف إليه، هو معطوف على مضاف. نعم صلى الله. أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مزيد إيضاح لبطلان الشرك وبيان ضلال المشركين في دعوتهم الخلق مع رب العالمين. الفائدة الثانية، لما كانت الملائكة دعوتهم الخلق، دعوة مضاف وهم مضاف إليه، الخلق مفعول به منصوب، هو المدعو، المخلوق مدعو. نعم أحسن الله عليك. مفعول المصدر دعو. نعم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مزيد إيضاح لبطلان الشرك وبيان ضلال المشركين في دعوتهم الخلق مع رب العالمين. الفائدة الثانية، لما كانت الملائكة عليهم السلام من أشرف وأقوى من عبد من الصالحين وأقرب عبد من الصالحين. أحسن الله عليكم. لما كانت الملائكة عليهم السلام من أشرف وأقوى من عبد من الصالحين وأقربهم مكانة من رب العالمين، أراد المؤلف أن يبين كمال أدبهم وخوفهم وذلهم لرب العالمين، وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم شيئا. ومن هذه حالة لا يليق أن يعبد، لأنه عابد لله عز وجل، لا يليق أن يعبد ولا يرضى هو أن يعبد أصلا. هذا يبين حمق أهل الشرك وضلاله وغبائه، نسأل الله العافية. نعم. وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم شيئا، فكيف يعبدون من دونه ويرجى أن يشفعوا بين يديه لمن عبدهم من غير إذن الله تعالى. والله تعالى أخبر أنه لا يشفع شافع أهل للشفاعة يوم القيامة عند الله تعالى إلا بعد الإذن، ما أحد يشفع إلا بعد الإذن، استئذان فيؤذن له، ولا يأذن الله عز وجل لشافع أن يشفع إلا في من رضي الله تعالى قوله وعمله، يعني الموحد على اختلاف درجاتهم في التوحيد والإيمان. لا يرضى الله عز وجل إلا ما نص عليه الدليل، مثل الشفاعة في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه ومن أهل الشرك الموت على الشرك، فيخرج من وسط النار أو قعر النار إلى ضحضاح أعلى النار يبلغ كعبيه، النار تبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه هذا الضحضاح، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا أنه لا أهونه، ومثله غيره يعني من عصاة أهل التوحيد، قد يجعل في أخمص قدمه جمرة، كل قدم يجعل في أخمص في أسفلها وأرقها جمرة من النار، يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحد أشد من عذاب أنه لوانه. نعم صلى الله عليه. وبهذا يظهر بطلان عبادتهم مع الله تعالى. وإذا بطلت عبادة الملائكة مع الله تعالى والتعلق بهم من دونه فعبادة غيرهم أولى بالبطلان، يعني عبادة الأموات ولو كانوا صالحين، وعبادة الجمادات، والجمادات نوعان، شيء مصور على هيئة حيوان إنسان أو بهيمة أو كذا هذا يسمى صنم، وشيء ما هو مصور على هيئة حيوان أو كذا، على هيئة كوكب مثلا أو كذا أو كذا هذا يسمى وثن، لأن قوم إبراهيم عليه السلام أولا عبدوا الكواكب وهي في السماء وعلى هيئتها، ثم جعلوا لها أمثلة في الأرض على شكلها، ثم تطوروا وجعلوا لها أمثلة عقلاء ناس، يعني زعموها أنها مثلهم، ولذلك إبراهيم لما كسرها جعلها جذاذا جعل الفاس في يد واحد منهم وقال فعله كبيرهم هذا، سألوه حتى يبين لهم سخف عقولهم وبطلان ما هم عليه، كيف تعبدون من هذه حاله ما يدفع عن نفسه التكسير، إذا كانوا يصرخون هذا خاطبوا هذه كسرهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنكم أنتم الظالمون كيف تعبدون هؤلاء، ثم نكسوا على رؤوسهم طاعة الإبليس لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله كذا وكذا، يعني من هذه حاله أفل لكم ويتعبدون من دون الله. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعم. ذكرت أن على هيئة إنسان حيوان ولا صنم؟ صنم. وإذا صرمه على هيئة إنسان هو يصير وثن، ويطلق على الأوثان أصنام وعلى أصنام أوثان. ولذلك في قصة إبراهيم في سورة العنكبوت ذكر هذا، أوثان وأصنام نفس السياق. يعني التفريق بين الوثن والصنم إيه؟ ما كان على صورة حيوان فهو صنم، وما كان على صورة غير حيوان غير يعني حي متحرك فهو وثن. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الثالثة من أعظم أدلة وجوب التوحيد وبطلان الشرك ما ذكره الله تعالى من النصوص الدالة على كبريائه وعظمته التي تتضاءل وتضمحل أمامها عظمة المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والجبال والملائكة وخضوع هذه العوالم لله تعالى. فمثلا هذه الملائكة مع عظم خلقها لا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه، عندما يسمعون أثر كلامه، أثر كلامه. نعم. فمثلا هذه الملائكة مع عظم خلقها لا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون أثر كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده، فيصعقون ويغشى عليهم من الفزع، ويحتاجون إلى الله تعالى أن يزيل عنهم فزعهم. وهكذا المخلوقات كلها خاضعة لجلاله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له، خائفة منه، فلا يصح عقلا ولا شرعا أن تدعى معه أو من دونه. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة، يعني التكاليف الشرعية، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، اعتذرنا يعني لأنهن غير مؤهلات لذلك، وخفنا من التبعة فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، خفنا من التبعة. قال الله تعالى هن أتحملن الأمانة بما فيها، قلنا وما فيها، قال الثواب والعقاب، فأشفقنا من ذلك. يعني الله الذي كلمهن وأنطقهن وأخرج النتيجة له، وحملها الإنسان. ليش؟ لأنه هو المكلف، هو العاقل المؤهل، يعني المؤهل لحملها، مؤهل خلقة، ومرغبا بالثواب، ومحذرا من التقصير في ذلك، والإعراض عنه بالعقاب. هو المكلف. والله تعالى لما خلق آدم خلقه للأرض، ما هو لسكن الجنة، هو شيء خلقه للأرض ليكون خليفة في الأرض، يعمر الأرض بعبادة الله مثل ما تعمر الملائكة السماوات بعبادة الله. وهو الإنسان في ظلم وجهل، فيحتاج أن يتقي شر ظلمه وشر جهله. كيف يتقي؟ بالتمسك بشرع رب جل وعلا، والاستعانة بالله عز وجل على ذلك، واستهداء الله عز وجل في كل شأن من شؤونه، حتى يسلم من شر نفسه ويسلم من شر غيره. لا يتصرف في نفسه بجهل، ولا يجني على غيره بجهل، ولا يجعل غيره يجني عليه بسبب الجهل والحماقة والإساءة. هذا تنبيه على أن الإنسان محفوف بخطرين، الجهل والظلم. ولذا قيل في حكمة الشعر: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة، يعني عن الظلم، فلعلة لا يظلمه. إما أن فيه دين وتقوى، وإما فيه عجز وخوف، وإلا من أجل رغبة وطمع ونحو ذلك. فهو ظلوم، ظلوم لنفسه وجهول، يعني يجهل إذا تسلط عليه، وتصرف تصرف الجاهلية، ويجهل على غيره، يجهل على نفسه وينتحر، يجهل على غيره ويقتل وينتهك عرضه ويأخذ ماله وكذا وكذا إلى آخر. إنه كان ظلوما جهولا. من حكمة من تكليف الإنسان أن يبتلى، يبتلى بماذا؟ بالعبادة، بهذا، بالأمانة، أمانة التكاليف، الأمر والنهي والثواب والعقاب. هذه الحكمة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فجعل الله تعالى العبادة له بما شرع على الوجه الذي شرح، هي إيش؟ هي معيار الابتلاء وعنوان السعادة وآية الاجتباء والاصطفاء، هكذا. إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. كل هذا الفريق هو المعرض عن الشر، المتبع لهواه وهوى غيره، المعظم المخلوقات التعظيم الذي لا يصلح إلا لله، العابد لها يصلح لها شيء من حق الله، هؤلاء يعذبهم الله عز وجل لإعراضهم عن الهدى. ويتوب الله، انظر كيف قدم الله التوبة، لأن كل ابن آدم خطأ، الجن والإنس كلهم خطأوا نفس الشيء، مبتلون على المؤمنين والمؤمنات. فالله عز وجل كلف ويسر ورغب ورهب وقال استهدوني أهدكم، استغفروني أغفر لكم، اسألوني أعطكم، ما ترك لهم مجال أبدا، ما لهم عذر. ومع ذلك عرض فضله على عباده التائبين، من تاب مع ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الغفور الرحيم، ومن لم يتوب في الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون. اختر شوف من أي الناس أنت، هذه أمانة التكليف والحكمة، هذا هو الثواب والعقاب مرتب على هذا. فإن لم تكن من أهل الثواب فأنت تكون مؤهلا للعقاب، إن عاملك الله بعدله عاقبك، وإن عافى عنك بفضله ورحمته. إذا كانت معصيتك دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي. نعم. حسن الله. وهكذا المخلوقات كلها خاضعة لجلاله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له خائفة منه، فلا يصح عقلا ولا شرعا أن تدعى معه أو من دونه. وإن أو من دونه أو من دونه إيه؟ لا تدعى معه ولا تكون مقربة إليه وسيط عنده، لا تؤله ولا تجعل واسطة. تدري أن الصوفية والشيعة إذا قالوا عن فلان السيد معناه أنه يتوسط، معناه تقضى الحاجة بواسطة بسببه، معناه أنه يشفع حيا وميتا، معناه أنه له مشاركة لله تعالى في شيء من التدبير، له دالة على الله تعالى، يتجرأ أنه يشفع بغير إذن. إذا قيل السيد أو إنه مجرب تنقضي الحاجة بواسطته، مجرب في عنون هذا إنه، أو قيل فيه سر ترى هذا هو المعنى السر. هذا معناه الشرك والتعلق بالشركاء، لكنهم يجعلون عبارات موهمة مثل الخمر تسمى مشروبات روحية، ومثل الربا يسمى فوائد، واضح هكذا، ومثل المغازلة ومقدمات الفجور تسمى حب، وهكذا تغير الأسماء حتى أنه يغرى بها الجهال والغوغاء وأهل الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، أنهم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وأن الربا يبتلى به الناس حتى من لم يأكل يصاب بغباره، شهادة عليه على إعجاب بأهله أو كذا أو كذا، يأتي عن الناس زمان ما يبالي أحد وأخذ المال من الحلال أم من الحرام، يأتي عن الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره. شوف كل شيء تحقق. نعم. فلا يصح عقلا ولا شرعا أن تدعى معه أو من دونه، وإنما يدعى ويرجى الأحد الصمد الذي له الملك وبيده الأمر وإليه المرجع والمآب وعليه الحساب، فمن كان هذا بعض شأنه فهو الرب الحق. شف عقيدة الخميني يقول في كتابه الحكومة الإسلامية إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا، يعني أئمة آل البيت يسوون آل البيت، من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش يعني أرواح، وأنهم يعلمون خفايا الكون وذرات الغيب. اشترك لله، ولهذا يتسمون روح الله، حجة الله، كذا كذا كذا القاب يعظمون بها أنفسهم حتى يتعلق بهم أتباعهم، يعبدونهم من دون الله. ولذلك شوفهم عند الكعبة بيت الحرام ينادون يا حسين يا حسين، الشرك الأكبر، لأن مذهبهم هؤلاء المجوس هؤلاء منبني على الشرك. أرادوا أنهم ينتقموا ويتشفون من العرب، لأنهم هم اللي جاءوا بالإسلام إليهم وأطفأوا بيت النار وخربوا بيت النار، ويتشفون من العرب خصوصا من السنة ومن السنة من السلفية كذا. ولهذا كل دندنتهم على الثارات الوقائع السابقة والأخطاء والاجتهادات وكذا وكذا لإثارة الأحقاد والضغائن وتهييج أتباعهم على العرب. وهذه عقيدتهم، الشرك متأصل في نفوسهم أصلا تأصل. ولذلك انظر جرأتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعن في عرضه والتشكيك في تبليغه للرسالة، وأنه ما وصل للناس عشر معشارة من غير طريقهم، وأن الباقي كله عندهم، وأن خاصة الخلفاء الراشدين هم الذين هم أعداء آل البيت. ولذلك لا يذكرون الحسن رضي الله عنهما، يذكرون الحسين من شأن الثارات هذه، ولأنه تسرى بابنه سبية بنت يزدرجرد، فابن علي ابن الحسين جرى في شرايينه الدم الفارسي فيعظمون كل الحلقة ذي من أجل كذا، هم يؤلهون علي بن حسين ويؤلهون أبنائه من بعدها اللي هم على طريقتهم هم، واللي على التوحيد لا، ولهذا ما يذكرون حسن ولا بكلمة، وربما أنهم يذكرون يسبون بعد لو حصل لهم مجال. فهمتوا؟ ومذهب مجموع من اليهود ومن المجوس ومن النصارى وش ظنكم فيه؟ مزبلة، مزبلة نفايات الضلالات، هالأمم الهالكة اللي حرفت كتبها وكذبت على ربها وقتلت رسلها، كذبت. فأخبث مذهب على وجه الأرض مذهب الرافع الشيعة المجوس، ترى يتكلمنا عن الشيعة المجوس اللي هم يريدون إعادة بيت النار. تدرون واحد منهم قديما جعل في الكعبة شرفها الله مبخرة كبيرة فيها جمر، وحط بخور يموع على الناس ويطوف على الكعبة ويقول وهو يطوف: يا بيت عاتكة التي أتعزل وحذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميلو. يطوف على النار، جعل النار في الكعبة، في مكر أخبث من هذا؟ وهم الذين فجأهم هارون الرشيد رحمه الله فجأة بليلة مظلم وقضى عليهم ولا تحدث ولا بكلمة واحدة عنه. ايه هذا المنهج كان البرامج اين كل منهج اللي يسمونه اخوان الصفا باطنية المجوس، اولهم ابو مسلم الخراسان، اولهم وشرهم شيخه ابراهيم الامام، هو صاحب الفكرة وصاحب كذا، هو اللي وجهه يروح له ما وراء النهر حتى يطوي البلد طي البساط. نعم أحسن عليكم. وإنما يدعى ويرجى الأحد الصمد الذي له الملك وبيده الأمر وإليه المرجع والمآب وعليه الحساب، فمن كان هذا تدرون إن الخميني قلب إيران وتملكه ظاهرا بأشرطة الكاسيت يعبيه بالعراق وترسل تهرب لإيران حتى غلت الثورة وانفجرت ودخلت أجهزة الدولة تبع للثورة آخرها سلاح الجو، وهو جاي من فرنسا بالطائرة خانوا ملكهم واتبعوه، وانظروا نتيجته الحين في شر إلى شر، ما يخرجوا من شر دخلوا في شر منه. تدرون ان الحزبيين استعملوا الأشرطة الكاسيت والسيديات بهالطريقة دي تشحن بالليل وتوزع بالنهار للتهييج على ولاة الأمر والطعن في الثقة بالمشايخ الكبار وفي الحظ على ايش المظاهرات اللي هي مقدمة الثورات اللي تموج كما يموج البحر، المظاهرات هي تموج كما يموج البحر وتنتهي بإسقاط الولاية مثل ما صار في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي غيره. عرفتوا؟ وفكر الخميني جامع معه فكره وفكر قطب والبناء، هو أول من ترجم كتب الدولة حتى تأخذون حذركم ما سمي لاحقا بالإسلام السياسي، يعني الفرعوني طلب الملك باسم الدين مثل ماذا عبد الله بن أبي بن سلول دخل في الإسلام مشان يحافظ على منصبه ولعل تجي فرصة ينقض على المسلمين، وأهلكه الله خائبا خاسرا. واضح؟ انظروا ثوراتهم ثاروا وتحملوا دماء المسلمين وحرماتهم وانتهاك حرماتهم والتخريب والتفجير والتكفير، وأخذ الحكم منهم عينك عيني قدام الناس ما حصله. واضح هذا؟ ينتبه الإنسان. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. نعم أحسن الله يكون. لماذا لم يكفر بعض كباره البدع لأن النفاق هو اللي يستعمل الثورة والدستورية والإصلاح والتنمية والتغيير. تدرون أن النهضة لوحة مكتوبة على مكتبة في بريدة عام 1300 ويمكن 85 هجرية، وانظر وين طنطنة النهضة في كل مكان. عرفتوا؟ بواسطة واحد سوري قال محمد سرور. الجماعات الدعوية الحزبية هي فروع للمجوسية، وآخرة في السنة أسلوب الخوارج. واضح؟ أسلوب الخوارج يعني. الأمر المعروف أنها منكر، والجهاد والدعوة واستغلال الجوانب الخيرية. واضح؟ علنية الدعوة وسرية التنظيم، علنية الإغاثة وسرية التنظيم، علنية الكشافة وسرية التنظيم، علنية كذا الحلق وسرية التنظيم، كذا مظاهر بس مثل عمائم الصوفية وغيرها. نعم. ها؟ أشد خطر من الإخوان. الإخوان يسمون الراديكاليين، يصالحون مع من صالحهم إذا أعطاهم شطر من الحكم، وهم لا ما يرضون، لازم الحكم يصير لهم هم. عرفت؟ إيه. والسرورية هي اللي جنت على السلفية، هي شقت الجماعات السلفية شقين أيام أزمة الكويت. كل جماعة سلفية في العالم الإسلامي استطاعوا الوصول إليها شقوها شقين، شق سياسي وشق على المنهج الأول، ما سلم منهم أحد، لا أنصار السنة بالسودان ولا أهل الحديث في الهند وباكستان وبنغلاديش ولا الجماعات السلفية بالخليج ولا غيرها. هذا تاريخ أكثر الناس ما يدري عنه. نعم أحسن. فمن كان هذا بعض شأنه فهو الرب الحق المعبود بالحق الذي لا يستحق العبادة والتعظيم والتأليه إلا هو، فكل العبادة حق له يجب أن تخلص له من الخلق، فلا يشاركه فيها مشارك كائنا من كان. الفائدة الرابعة: ما تواترت به النصوص وجبلت عليه الفطر السليمة من تفرد الله تعالى بأوصاف الكبرياء والعظمة والجلال والجمال وأنواع الكمال التي تتضاءل عندها عظمة أعظم المخلوقات وتخضع لها كافة البريات، دلائل على تفرد الله تعالى بالإلهية واستحقاقه. من منكم اعرفوا هذا المنهج اللي هم عليه، كيف أنهم خدعوا الناس وأخذوا أموالهم وأعادوا أولادهم حربا عليهم وتخريب لبلدهم، تدربوا بالخارج ورجعوا يخربون وفجرون، وهي كلها تحت علنية الدعوة وسرية التنظيم، علنية الكشافة وسرية التنظيم، علنية الإغاثة وسرية التنظيم، علنية المراكز الصيفية وسرية التنظيم، وعلنية كذا كذا. كل مجال خير يستغله، الظاهر يخدع الناس والباطن ضد الناس. الله يكفي الإسلام والمسلمين شرهم. ستتجدد يستجدد اللبوس والمظاهر والفكر أشر من السابق، لأنهم كما أخبرنا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر قتلى تحت عديم السماء، كلاب النار يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، جثمان إنس وقلوبهم قلوب الشياطين. أيه. شوفوا الثورة اللي أطاحت بحكومة إيران بالكاسيت، واللي أطاحت بحكومة مصر الشيء أجهزة التواصل وهكذا، واللي حاولوا هنا بنفس الشيء. ثورة حنين وغيره وغيره. كل هذه الجهات لابد أنه يعتنى بها وتمحص ويعرف القائمون عليها والينتسبون إليها أنهم على منهاج صحيح، ولا فهم حرب على البلد وهله. لابد يعرف هذا ويحذرون لا يشوشون على الناس يقلبون أبناءهم عليهم. هم ليبراليون في الباطن، إسلاميون في الظاهر، بس في نفاق أبلغ من هذا. نعم. فإن من هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم أحد سواه، فإن المتفرد بالكمال المطلق وأوصاف العظمة والكبرياء ونعوت الجلال والجمال هو الذي ينبغي أن يفرد بالإلهية وتخلص له العبادة الظاهرة والباطنة، فإنها حقه الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه من الوجوه. انتهى الباب. بارك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. الفتن نسأل الله العافية من الفتن، إذا أقبلت لا يعرفها إلا خواص العلماء وتلطم كل أحد، فإذا أدبرت عرفها الناس، لكن تلبس لبوس ثاني ترجع، تلبس لبوس ثاني يصير رموز جدد وترجع. لذلك النبي أخبر عن الخوارج أنه لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، يقولون من خير قول برية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن ويتأولون على غير تأويله، لا يجاوز حناجره. شيخ، جماعة الإخوان عادة يعني يبرزون الشعار معين، أنا قلت لك على نية الدعوة وسرية التوضيح، على نية كذا وسرية كذا، يصير هذا الشعار لجمعهم فقط وأجل تآمرهم، هم يصيرون في غطاء تحت غطاء مثل ماشيين الضرار. عوامهم يا شيخ لا يحصلون، عوامهم للعوام غيرهم، لكن ينبغي الناس يصحون ويعرفون منهج السلف الصالح، يكونون على بينة من دينهم وعبادتهم. والتحذير أحسن الله، واحد كان من كاتبة الوحي للناس وارتد وذهب إلى ملك غسان ووعده ملك غسان بالشام أنه يمد كذا، فكتب إلى أصحابه المنافقين في المدينة على أنكم جعلوا لكم مكان تجتمعون فيه حتى إذا أرسلت لكم شيء كتاب ولا شخص ولا كذا يجدكم، تآمروا بينهم وتشاوروا على المكر، فرأوا أنهم يبنون مسجد شعاره الصلاة يترددون عليه في الأوقات الخمسة، يقعدون اجتماعاتهم فيه، وبنوه من غير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم استغلال الفرص على غزوة تبوك وتجهز لها، جو بسرعة يريدون أنه يأذن لهم يكسبون الإذن الشرعي، قال يا رسول الله أن بنينا لنا مسجدا لذي العلة والليلة المطيرة الشاتية، فنحب أن تصلي لنا فيه إذن يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال إن على سفر سفر إن سفر يعني غزوة تبوك، لكن إذا رجعنا إن شاء الله. وكادوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزو مسيرهم الغزو مرتين، الأول قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وهم الحين يقولون علماء الحين ذو النفاس، ويقولون أصحاب المناصب والسيارات والقصور، ويقولون كذا وكذا، ويقولون شيبان كبارين وضعفاء، ها، ويقولون أصحاب مناصب ودنيا، نفس المنافقين. والأخير أنهم تآمروا في مضيق جبل أن واحد يكمن هناك حتى أن يفجع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التآمر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قبل دخول المدينة أتاه جبرائيل عليه السلام وأخبره بالآيات، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإنصاتا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي راح الغسله، ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذب، لا تقوم فيه ابدا، لان مسجد ضرار مسجد قيد، ومسجد الضرار له مسميات كثيره، جمعيات ومعاهد، ها، جمعيات ومعاهد ومؤسسات و مشاريع خيرية.